الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وإياكم وإيانا. والتصديق بذلك قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان بالجنان. وتصديق بذلك قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، يزيده كثرة العمل والقول بالإحسان وينقصه العصيان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المصنف ابن أبي يعلى رحمه الله تعالى في هذه الجملة تعريف الإيمان عند السلف، وهذا محل إجماع عند أهل السنة، فكلهم يعرفون الإيمان بهذا التعريف، سواء بهذا اللفظ أو بما يدل عليه من المعاني. قد تختلف القوالب ولكن المعنى واحد. وبعض السلف يقول: قول باللسان وتصديق، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وآخرون يقولون: الإيمان قول وعمل، ولا سيما المتقدمين من السلف كالآجري والبخاري وابن عيينة وغيرهم ممن نقل عنهم ذلك. قال الإمام البخاري: أدركت 1000 من السلف أو من العلماء يقولون الإيمان قول وعمل. وقال سفيان رحمه الله تعالى: أدركت 62 عالما يقولون الإيمان قول وعمل. وقد أورد السلف آثارا كثيرة عن السلف في ذلك، عن من ألفوا في هذا الباب، كأبي عبيد القاسم بن سلام في كتابه الإيمان، وابن أبي شيبة في كتابه الإيمان، وعبد الله بن والإمام أحمد في أصول أهل السنة في أصول السنة، وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة، والخلال في السنة، واللألكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، والبربهاري في شرح السنة، والبغوي في شرح السنة، والآجري في الشريعة، وغيرهم ممن كتب في هذا الباب، ثم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أئمة الهدى والدين، كلهم ينقلون عن السلف مئات الآثار في أن الإيمان قول وعمل. وهذا التعريف لا محيد عنه في الحقيقة، ولا يجوز أن نتجاوزه إلى غيره. ثم إنه قد يرد سؤال هنا: ما الفرق بين أن يقول السلف الإيمان قول وعمل، أو أن يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد؟ والحقيقة أنه ليس ثمة فرق بين هذه الأقوال أو بين هذين القولين، حيث إن الذين قالوا الإيمان قول وعمل أجملوا وتدخل فيه بقية اللوازم، والذين قالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد فصلوا. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى موضحا قول السلف أن الإيمان قول وعمل، قال: أي أنه قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. فقول القلب هو صدقه ويقينه، كما قال جل وعلا: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، وكما قال تعالى لقوم يوقنون: وكما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وأما قول اللسان فهو النطق بالشهادتين. على كل حال، مع الاعتقاد بالقلب، كما قال جل وعلا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ومعلوم أن معنى قوله فاعلم إنما عليك عندما تنطق بالشهادة إنك إنما تعلم بمعناها وتعمل بمقتضاها. وأما عمل القلب فهو ما لا يؤدى إلا بالقلب، كالخشوع والخضوع والقنوت والمحبة والخوف والرجاء والإنابة والإخلاص والخوف والرجاء وما إلى ذلك من أعمال القلوب التي لا يطلع عليها إلا الله، كما قال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني. وقال جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه أعمال القلوب وهي أكثر من الأعمال الأخرى. وأما أعمال اللسان، عمل اللسان فهو ما لا يؤدى إلا به، كالذكر وتلاوة القرآن. وأما أعمال الجوارح فهو ما لا يؤدى إلا بالجوارح، كالصلاة والزكاة والحج والصوم والجهاد ونحو ذلك. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الأعمال داخلة في الإيمان، وهذا هو الذي تؤيده النصوص الشرعية، ولا يجوز الاقتصار على تعريف أخرى أو تعريفات أخرى، حيث إن الخوارج مثلا وافقوا أهل السنة في التعريف، لكن يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وافقوهم شكلا وخالفوهم موضوعا ومضمونا، وقالوا إن الإيمان كل لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فمنه أنواع، إذا ذهب كله ذهب جزءه بالاتفاق، فمنه نوع إذا ذهب ذهب الإيمان كله بإجماع العلماء، وهو التوحيد، وهما الشهادتان، فهاتان من لم يأتي بهما فلا إيمان له بالاتفاق. ومنه ما يبطل به الإيمان أو ما ينقص، ومنه ما اختلف العلماء فيه، وهو الصلاة. والقول الراجح أن ترك الصلاة كفر ولو كان تهاونا، هذا الذي ندين الله به، والنصوص في هذا صريحة، كما في قول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الإسلام بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد نقل الإجماع على ذلك عبد الله بن شقيق أحد كبار التابعين، نقل إجماع الصحابة على ذلك. ومع ذلك فإننا لا نبدع أو لا نتنقص من رأى الرأي الآخر من الفقهاء والعلماء، والذين قالوا إن ترك الصلاة تهاونا ليس بكفر، مع أن الذين دين الله به أن تركها كفر، سواء كان جحدا أم كان تهاونا، كما سمعنا الأدلة على ذلك. ولكن نرى أن الأئمة الذين قالوا بخلاف هذا القول قد أخطأوا، ولا نكفرهم كما يفعل بعض المفتين بغير علم، وبعض المتطرفين الجهلة الذين لا يفقهون حقيقة الخلاف بين أئمة الإسلام. فمع كوني أرى كفر تارك الصلاة ولو كان تهاونا، فإن أقوال العلماء الآخرين أقوال معتبرة، وإن كنا لا نوافقهم. وهذا الذي عليه التحقيق، أن تارك الصلاة كافر وليس بمسلم. لكن أنا أنبه إلى مسألة، أن بعض من يقولون بهذا القول بدأوا أو صدرت منهم كلمات تدل على تكفيرهم بعض من يقولون بخلاف هذا القول، ولو فعلنا ذلك لكفروا أئمة جهابذة مثل الإمام أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد في رواية. والأدلة على دخول الأعمال، أو حتى أو نشير إلى أقوال بعض المخالفين، قالت المرجئة أن الإيمان هو التصديق، وقالت ومنهم ومن معه من الماتريدية وبعض المؤولة يقول الإيمان هو التصديق، ومنهم من قال الإيمان هو التصديق والقول، وأخرج العمل من مسمى الإيمان، وهم مرجئة الفقهاء. وقالت الكرامية إن الإيمان هو مجرد القول، ومقتضى هذا القول الفاسد ولازمه أن يكون المنافقون ماذا؟ مؤمنين كاملي الإيمان. وقال جهم ومن معه إن الإيمان هو مجرد المعرفة، فيكفي أن تعرف ربك، ولو كان هذا صحيحا لما وجد هناك كفار على وجه الأرض، بل لكان إبليس وفرعون ماذا؟ مؤمنين والعياذ بالله، لأنهم يعرفون الله. ولكان اليهود مؤمنين لأنهم يعرفون الله. قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تبارك وتعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وقال جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. والآيات كثيرة في بيان حالهم من أنهم يعرفون الحق ولكن حادوا عنه. وهذا أبو طالب الذي مات على الكفر يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يعني لولا يعني مخافة أن يعيره الناس لآمن بابن أخيه أو بما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والأدلة على دخول الأعمال في مسمى الإيمان كثيرة جدا من القرآن والسنة. قال الله عز وجل: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وقال تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصومون رمضان أو تصوموا رمضان وأن تؤتوا الخمس من المغنم. وقال تعالى مطلقا الإيمان على الأخلاق: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم ماذا؟ أخلاقا. وذكر أوثق عرى الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. وقال تعالى مبينا أن شعب الإيمان، أن شعب العمل من الإيمان: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 2 شعبة من الإيمان. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا، ومن أراد التوسع في ذلك فليراجع كتاب الإيمان للشيخ الإسلام ابن تيمية، وما ذكرنا قبل قليل من كتب الإيمان لابن أبي شيبة وكذلك القاسم بن سلام وغيرهم، وقد فصل ذلك تفصيلا جيدا في شرح العقيدة الطحوية لابن أبي العز رحمه الله تعالى. وإن كان رحمة الله عليه حاول أن يضيق الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء، وفيه شيء من التكلف عفى الله عنا وعن في هذا التضييق. بقي أن في أن نبين: هل الإسلام والإيمان مترادفان أم متغيران؟ قولان لأهل العلم: قيل إنهما مترادفان، أي كل منهما بمعنى الآخر، وقيل إنهما متغايران، فالإسلام غير الإيمان. وتحت هذا 5 أقوال نشير إليها إشارة مع بيان القول الراجح. القول الأول: أنهما مترادفان لا فرق بينهما البتة. والقول الثاني: أن الإسلام هو الكلمة والإيمان هو الأعمال. والقول الثالث: أن الإسلام، أنهم يطلقون الإسلام حيث أطلقت في حديث جبريل والإيمان، ولا يزيدون على ذلك. يعني إذا سئل عن الإسلام يقول: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، إلى آخر الحديث. وإذا سئل عن الإيمان قالوا: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ولا يزيدون على ذلك. والقول الخامس هو أن الإيمان والإسلام، أن الإسلام والإيمان بينهما عموم وخصوص ماذا؟ ها؟ من وجه. ما معنى من وجه؟ إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمع. توضيح ذلك أن يقال إذا ذكر الإسلام والإيمان في مقام واحد كان الإسلام يعنى به الأعمال الإيه؟ الظاهرة، ويعنى بالإيمان الأعمال الباطنة. أما إذا ذكر وحده، إذا ذكر الإسلام وحده دخلت فيه كل أمور الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخلت فيه كل أمور الإسلام. وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين، ولعله القول الأولى والأسعد بالدليل إن شاء الله تبارك وتعالى. فضل إيش؟ زادكم الله من فضله. قال رحمه الله تعالى: يزيده كثرة العمل والقول بالإحسان وينقصه العصيان. الإيمان عقيدة للسنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. وقالت الخوارج إنه كل لا يتجزأ، لا يزيد ولا ينقص، إذا سقط بعضه سقط كله. وقالت المرجئة إنه لا يزيد ولا ينقص، لأنهم منهم من قصر الإيمان على التصديق، ومنهم من قال الإيمان هو التصديق والقول، وأخرجوا العمل من مسمى الإيمان، وقالوا إن تلك الزيادة إنما هي زيادة لوازم الإيمان، وأخرجوها من مسمى الإيمان. وإن كان مرجئة الفقهاء لا يقولون بسقوط الأعمال كالمرجئة الغلاة، بل يقولون إن الأعمال واجبة ويترتب على أدائها الثواب وعلى تركها ماذا؟ العقاب. هم يعتقدون ذلك ولا يقولون بسقوط الأعمال، خلافا للمرجئة الغلاة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر ماذا؟ طاعة. وقد ذكرنا الأدلة على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وأن الأعمال جزء لا يتجزأ من الإيمان، وأن منه ما يبطل الإيمان بتركه كالشهادتين وترك الصلاة على الراجح، ومنه ما ينقص بتركه الإيمان الواجب مثل بقية الواجبات والفرائض إذا لم يكن جحدا، ومنه ما ينقص به الإيمان المستحب مثل ترك ماذا؟ التطوعات أو ارتكاب ماذا؟ المكروهات. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويستثنى في الإيمان ولا يكون. طبعا الأدلة كما تعلمون على الزلم والنقصان كثيرة من القرآن والسنة، منها قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ومن ذلك قول الله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وقوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وغير ذلك. من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فليستطع بقلبه، وذلك ضعف الإيمان. وقوله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مما يدل على أنه قد ينقص حتى يكون مثقال ذرة أو أقل. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عمارا ملئ إيمان حتى مشاشه، أي حتى عظامه، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة. والقاعدة عند أهل العلم أن ما قبل الزيادة قبل ماذا؟ قبل النقصان. لذلك فإن أدلة الزيادة تعتبر أدلة للنقصان، وأدلة النقصان تعتبر أدلة لماذا؟ للزيادة. نعم. والاستثناء قال رحمه الله تعالى: ويستثنى في الإيمان، ولا يكون الاستثناء شكا، إنما هي سنة ماضية عند العلماء. فإذا سئل الرجل: أمؤمن أنت؟ فإنه يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، ويقول: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. الاستثناء في الإيمان معناه أن يقول المرء إذا سئل: أمؤمن أنت؟ يقول: نعم أنا مؤمن إن شاء الله، أو يقول: أرجو الله أن أكون مؤمنا، أو يجيب بجواب مجمل: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أو يقول: آمنت بالله على مراد الله وما جاء عن الله، كما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاستثناء فيه ثلاثة أقوال، ثلاث مذاهب: مذهبان باطلان ومذهب صحيح. والمذهب الصحيح هو القول الوسط، وهو جواز الاستثناء في الإيمان إذا قصد به عدم تزكية النفس، أو قصد به أن الإنسان لا يعلم الخاتمة فيسأل الله أن يثبته على الإيمان، أو نحو ذلك. ففي هذه الحال يجوز الاستثناء في الإيمان. يعني يجوز باعتبار ويحرم باعتبار آخر. فإن استثنى خشية تزكية النفس، أو من أجل البعد عن تزكية النفس، أو خشية دعوى أن يكون مستكملا لجميع أمور الإيمان لما يشعر به من نقص وضعف وتقصير في جنب الله تعالى، فالاستثناء بهذا الاعتبار جائز. وأما أن استثنى شاكا في إيمانه فالاستثناء محرم، فالاستثناء محرم. وهناك طائفتان ضلتا في هذا الباب: طائفة ترى وجوب الاستثناء، بل وصل الحد لبعضهم إلى الشك في كل شيء، فيدخلون الاستثناء حتى في الأمور المسلمة التي لا تحتمل غير التسليم بها. وهؤلاء هم بعض غلاة الأشاعرة، وكثير من الشافعية يقولون: الاستثناء واجب دفعا للشك، وليس مرادهم الشك. لكن تطورت طائفة تسمى المرازقة حتى قالوا بوجوب الاستثناء في كل شيء، حتى إن أحدهم يقول: هذا كتاب إن شاء الله، وهذا جدار إن شاء الله، وهذا بحر إن شاء الله، وهذا تراب إن شاء الله، وهذا إنسان إن شاء الله، وهذا حبل إن شاء الله، ونحو ذلك. وهؤلاء يسميهم العلماء الشكاكة، وتعليلهم تعليل فاسد. قالوا: لأن الله لو أراد أن يغيره إلى غير ذلك لقدر. نعم، إن الله على كل شيء قدير، لكن الله خلقه هكذا وأراد أن يكون هكذا. ها هو هذا إنسان، وهذا حيوان، وهذا جماد، وهذا نبات، فلا داعي لهذا الشك والتردد الذي ورطوا أنفسهم فيه. وبالمقابل حرمت الماتريدية وبعض متعصبة الحنفية ذلك، فقالوا الإيمان محرم، الاستثناء في الإيمان محرم، ومن استثنى فقد كفر، من استثنى فقد كفر، وصار بينهم وبين متأخر الشافعية صراع في هذا الباب، وصل إلى حد القتال والعياذ بالله. وزعموا أن من استثنى في الإيمان فهو شاك فيه، بل ويعتبرون كل من استثنى شاكا في إيمانه والعياذ بالله. وقول السلف قول واضح وله أدلة، منها قول الله عز وجل: تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، مع أنها أمور قطعية وثابتة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أحد الصحابة: ألا تعطي فلانا فإني أراه مؤمنا، قال صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. فهذا الذي جعل السلف يجيزون الاستثناء باعتبار إذا قصد أو إذا رأى، يعني قصد بذلك عدم تزكية نفسه، أو قصد بيان أنه لم يستحق أن يوصف بكمال الإيمان بالإيمان الكامل، وأنه مقصر في جنب الله ونحو ذلك. وكذلك بالنسبة للخواتيم فهي عند الله سبحانه وتعالى، وهو محرم باعتبار الشك، إذا شك في إيمانه أو إذا تردد في إيمانه فلا شك أن هذا محرم وممنوع. هذه ناخذ شيء إضافي ولا نقف هنا؟ نكمل على الإيمان والإسلام. ها؟ الإيمان والإسلام. إيه ذكرنا الإيمان والإسلام. ما قرأناه بس. ها طيب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان والإسلام اسمان لمعنيين، فالإسلام في الشرع عبارة عن شهادتين مع التصديق بالقلب، والإيمان عبارة عن جميع الطاعات. المصنف أخذ بهذا القول، فرأى أن الإسلام عبارة عن شهادتين، النطق بالشهادتين مع التصديق بهما، والإيمان يطلق على بقية الطاعات. وقد ذكرت لكم قبل قليل أن فيه خمسة أقوال، وأن القول الراجح أنهما بأن بينهما عموما وخصوصا من وجه، وفصلنا ذلك قبل قليل. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق. خلاص. قال رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، كيف قرئ وكيف كتب وحيث يتلى في أي موضع كان، والكتابة هي المكتوب، والقراءة هي المقروء، والتلاوة هي المتلو، وكلام الله قديم غير مخلوق على كل الحالات وفي كل الجهات، فهو كلام الله غير مخلوق، ولا محدث ولا مفعول، ولا جسم ولا جوهر ولا عرض، بل هو صفة من صفات ذاته، وهو شيء يخالف جميع الحوادث. لم يزل ولا يزال متكلما، ولا يجوز مفارقته بالعدم لذاته، وأنه يسمع تارة من الله عز وجل وتارة من التالي، فالذي يسمعه من الله سبحانه من يتولى خطابه بنفسه، لا واسطة ولا ترجمان، كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج لما كلم وموسى على جبل الطور، فكذلك سبيل من يتولى خطابه بنفسه من ملائكته، ومن عدا ذلك فإنما يسمع كلام الله القديم على الحقيقة من التالي، وهو حروف مفهوم وصوت مسموع. لخص المصنف رحمه الله تعالى عقيدة السلف في كلام الرب سبحانه وتعالى، لا سيما في القرآن، وأنه كلام الله المنزل غير مخلوق. وأنا ألخص ما قال ثم نفصل بعض المسائل المتعلقة بذلك. خلاصة ما ذكر رحمه الله يمكن أن نلخصه في نقاط. الأمر الأول أن القرآن كلام الله حقيقة، والأمر الثاني أنه كلام الله لفظه ومعناه، وكل هذه لها محترزات سنبينها إن شاء الله. والأمر الثالث أن الله تكلم به بحرف وصوت، والله عز وجل يتكلم بحرف وصوت. والأمر الرابع أنه كلام الله غير مخلوق، المنزل غير مخلوق. والأمر الخامس أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله. والأمر السادس أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله. والأمر السابع أن الكلام المكتوب في المصاحف، أن القرآن المكتوب في المصاحف هو كلام الله، وهو غير مخلوق بهذه الاعتبارات السبعة. والأمر الثامن أن التلاوة واللفظ، لفظ الناس وتلاوتهم وقراءتهم وحبرهم وأوراقهم، هذا كله ماذا؟ مخلوق. هذه خلاصة ما يجب اعتقاده في هذا الباب. ونرجع للأمر بشيء من التفصيل. قلنا هو كلام الله حقيقة، أي غير، ليس فيه مجاز، لرد قول من قال إن صفات الله عز وجل صفات مجازية، وأنها صفات لبعض مخلوقاته كما تزعمه الجهمية والمعتزلة. فكلام الله حقيقة، تكلم به حقيقة، وقد تكلم بالقرآن حقيقة. مع إحالة الكيف إلى علم الله تبارك وتعالى. والثاني لفظه ومعناه. لماذا قلنا لفظه ومعناه كلام الله؟ لأن ثمة من يقول إن اللفظ ليس كلام الله، ليس كلام الله، وإنما كلام الله هو الكلام النفسي كما تعتقده الأشاعرة والماتريدية. والقرآن هو كلام الله، وليس حكاية ولا عبارة عن كلام الله. ولا يمكن أن يقال مثل هذا القول، لأن الكلام إذا قيل إنه عبارة عن كلام الله، القرآن إذا قيل إنه عبارة عن كلام الله أو حكاية، فمن الذي عبر عنه سبحانه وتعالى؟ وهو القائل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. فلا يجوز بحال من الأحوال أن يقال إنه عبارة أو حكاية عن كلام الله بأي حال من الأحوال. وأما قول السلف إنه تكلم به بحرف وصوت لأنه وصل الحال ببعض المؤولة أنهم قد يعترفون بأنه كلام الله إجمالا، لكن يقولون إنه تكلم بغير حرف ولا صوت. ولذلك رد الإمام السجزي رحمه الله بكتابه على منكري الحرف والإيش والصوت، فالله تكلم به حقيقة بحرف وصوت سمعه منه جبريل عليه السلام ثم نزل به على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما قول السلف كلام الله المنزل غير المخلوق فهو رد على المعتزلة الذين زعموا أن كلام الله مخلوق، أو جاءوا بألفاظ موهمة كقولهم لفظي بالقرآن مخلوق وسنفند ذلك كله إن شاء الله. وأما قولهم إن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله رد على الذين أوهموا الناس بقولهم أيضا لفظي بالقرآن غير مخلوق. فالسلف يفرقون بين التلاوة وبين المتلو، فالتلاوة مخلوقة والمتلو كلام الباري سبحانه وتعالى، سواء كتب سواء تلاه زيد أو عمرو فهو لا يغير ذلك في كونه كلام الله عز وجل. فإذا سمعت قارئا يقرأ الحمد لله رب العالمين علمت يقينا أن هذا كلام من؟ كلام رب العالمين، بغض النظر عن الذي يتلوه. كما أنك في الكلام العادي لو سمعت قائلا يقول ألا كل شيء ما خلا الله باطل لعلمت أن ذا هذا شعر من؟ لبيد بن ربيعة. ولو سمعت قائلا يقول عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع مطلعها كداء علمت أن هذا كلام من؟ كلام حسان رضي الله عنه. وإذا علمت قول الشاعر قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي سقط اللوى بين الدخول فحوملي علمت أن هذا شعر من؟ شعر امرؤ القيس. وإذا قرأت رسالة زيد أو عمرو فالسامع الذي قرأتها عليه يعلم علم يقين أن هذه كتابة من وكلام من؟ كلام زيد المرسل، ولا تنسب إليك أنت أيها القارئ. فالكلام ينسب لمن قاله ابتداء ولا ينسب لمن تكلم به أو ولا ينسب إلى من بلغه. ولذلك سيأتي رد لشبههم حول مسألة البلاغ إن شاء الله تعالى. وأما قول السلف إن القرآن المكتوب في المصاحف هو كلام الله هذا للتفريق بين الكتابة وبين المكتوب، فالكتابة مخلوقة والمكتوب هو كلام الله عز وجل ولا يغيره كونه كتب في المصحف. وقولهم والمحفوظ في الصدور، القرآن محفوظ في الصدور هو كلام الله، لبيان أن هذا القرآن المحفوظ سواء حفظه زيد أو عمرو أو بكر فإنه لا يتغير عن كونه ماذا، سواء سمعته من بكر أو عمرو أو محمد فإنه كلام الله عز وجل، وما عدا ذلك فإنه مخلوق. ولذلك لو تأملتم ما أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري من الأحاديث التي تفرق بين التالي والمتلو لوجدته قد أورد عشرات الأحاديث في هذا الباب. أورد عشرات الأحاديث في هذا الباب. هذه خلاصة ما يجب اعتقاده في مسألة القرآن وأنه كلام الله. نذكر من كلمهم الله ثم نعود إلى بيان بعض المذاهب في هذا الباب. كلم الله موسى عز وجل كما قال جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. وكلم آدم عليه السلام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه نبي إيش؟ مكلم. وكلم وارث جابر بن عبد الله، والد جابر بن عبد الله رضي الله عنه كفاحا، أي مباشرة. ويكلم المؤمنين يوم القيامة ويسلم عليهم: سلام قولا من رب رحيم، سلام عليكم طيبتم فنعم أجر العاملين. تحيتهم يوم يلقونه سلام، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ماذا؟ ترجمان. والنصوص كثيرة في هذا الباب. ومن العجائب أنه على الرغم من وضوح الأدلة في مسألة كلام الرب سبحانه وتعالى، إلا أن الناس قد اختلفوا فيه على نحو أكثر من 100 قول. أورد شيخ الإسلام منها حوالي 10، ولخصها ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الطحاوية. ولكن الأقوال المشهورة الآن والمتداولة والتي فيها تأليف ومؤلفات ودروس ومدارس هي 3 أقوال أو 4 أقوال. القول الأول قول السلف وقد عرفناه، والقول الثاني قول المعتزلة، والقول الثالث قول الأشعرية، والقول الثالث الرابع قول الماتريدية، وهو في مسألة الكلام قريب من كلام الأشعرية. ونأخذ يعني رأي الإخوة، هل نرد على بعض شبههم أم نكتفي بهذا؟ نرد على بعض شبههم. طيب، إذن نبدأ بالمعتزلة. المعتزلة قالوا إن القرآن مخلوق، بل إن الله لا يتكلم، حتى عندما كلم موسى يقول: خلق الكلام في الشجرة، فسمع موسى الكلام المخلوق من أين؟ من الشجرة. ولهم شبه نذكر بعضا منها لأن لا نستطيع حصرها في مثل هذا المقام. وقبل أن تتكلم المعتزلة في أن القرآن مخلوق، لم يكن بين السلف أي خلاف في هذا الباب، ولذلك لم يرد عن الصحابة بل ولا عن التابعين الكلام بأن القرآن غير مخلوق. فإن قال لنا قائل: كيف تتكلمون بهذا القول وتفندونه وهو لم يثبت عن الصحابة ولا التابعين؟ ما وجد منهم من يتكلم في مسألة خلق القرآن. قلنا: إنما رد السلف على ذلك، على تلك الفرية، لما ظهرت وتكلمت بها من؟ المعتزلة والجهمية قبلهم. ولو لم يوجد من يقول القرآن مخلوق لما تكلم في مسألة خلق القرآن، ولو لم يوجد من يقول الكلام هو الكلام النفسي لما وجد من يرد على ذلك. كما أنه لو لم تتغير اللغة العربية لما كنا بحاجة لدراسة اللغة العربية، ولو لم يوجد الوضع والكذب في الحديث لما كنا بحاجة إلى علم ماذا؟ إلى علم المصطلح. وهكذا في سائر العلوم التي أو جعل يعني جعل السلف لها يعني علما نافعا، لعله من باب تحقيق قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب يا معتزلة، ماذا عندكم عندما تقولون إن القرآن مخلوق؟ نورد ثلاث شبه ونحيلكم في الباقي إلى كتب السلف. الشبهة الأولى قالوا يقول الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء. وجه الدلالة عندهم أن كل عام وشيء عام، فيدخل فيه القرآن وغير القرآن، فيكون القرآن داخلا في عموم ماذا؟ كل. فيكون القرآن داخلا في عموم كل. الله خالق كل شيء، بما في ذلك ماذا؟ القرآن. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ورد هذه الشبهة يسير لمن يسره الله عليه. العجيب أنهم جعلوا المخلوق غير مخلوق، وجعلوا ما ليس مخلوقا مخلوقا. من يجيب؟ من يفسر لهذا بسرعة؟ من وراء، من الخلف شوي. احنا لا نريد من المشايخ، نريد بقية طلبة العلم. أعيد العبارة، أقول المعتزلة هنا تناقضوا، جعلوا ما ليس مخلوقا مخلوقا، وجعلوا المخلوق غير مخلوق. كيف؟ تفضلوا اختار واحد يا أخي أبو صلاح، اختار واحد. ارفع صوتك. ايه، وادخلوه في عموم كل. طيب، وانكروا ان تكون افعال العباد مخلوقة لله. وانكروا ان احسنت. اذا عندكم جوائز يستحق الجائزة. طيب، اقول كما قال اخي، ما اسمك شيخ احمد؟ من حياك الله. يقول أخ أحمد: إنهم جعلوا القرآن الذي هو كلام الله مخلوقا، فجعلوا ما ليس مخلوقا ماذا؟ مخلوقا. بالمقابل أنكروا أن يكون المخلوق مخلوقا. كيف ذلك؟ عندما زعموا أن أفعال العباد لم تكن مخلوقة لله عز وجل، بل هي من مخلوقات العباد، فتناقضوا بهذا. هذا وجه. الوجه الثاني أنهم أن الله عز وجل قد بين لنا في القرآن أن كل لا تفيد العموم بكل حال، بل إنه يرجع إلى ما يدل عليه ماذا؟ السياق. فقد تذكر كل ولا تدل على ماذا؟ على العموم. انظروا يا رعاك الله لقول الله تبارك وتعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها. هل الريح التي أرسلها الله على قوم عاد دمرت الجبال والسماوات والأرض وكل شيء؟ ها؟ لا، وإنما دمرت ما يقبل التدمير، أو من أراد الله له ماذا؟ أن يدمر. فبهذا يتضح أن كل لا يلزم أن تدل على العموم الذي تصوروه، وإنما تدل على كل معنى بحسبه، فقد تفيد العموم المطلق وقد تفيد العموم في جانب أو في جوانب معينة ولا تشمل كل شيء. وقال تعالى عن ملكة سبأ: وأوتيت من كل شيء. هل أوتيت من جميع المخلوقات؟ وإنما أوتيت ما يؤتاه أمثالها من ملوك الدنيا. ها؟ هذا هو، أوتيت ما أوتي أمثالها من ملوك الدنيا، فتبين بطلان استدلالهم على القول بخلق القرآن بقول الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء. شبهة أخرى يتعلقون بها في قول الله عز وجل: إنا جعلناه قرآنا عربيا، فجعلوا زعموا أن جعل هنا بمعنى إيش؟ بمعنى خلق، أي إنا خلقناه قرآنا عربيا. والرد على ذلك أن يقال لهم إن جعل لها معنيان، فإن تعدت إلى مفعولين فهي بمعنى صير، وإن تعدت إلى مفعول واحد فهي بمعنى إيش؟ خلق. إذا تعدت إلى مفعول واحد في مثل قول الله تعالى: وجعل إيش؟ وجعل الظلمات والنور، وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور. وأما جعلت بمعنى صيرة في مثل هذه الآية: إنا جعلناه قرآنا عربيا، أي أنزلناه وصيرناه قرآنا عربيا، أي أنزله الله بلغة العرب. الشبهة الثالثة وسنكتفي بها بالنسبة للمعتزلة: استدلوا زورا وبهتانا بقول الله تعالى: إنه لقول رسول كريم، فقالوا إنه تعبير جبريل أو تعبير من عبر على حد زعمهم، فالله نسبه إلى الملك فقال إنه لقول رسول كريم، إما قول جبريل أو قول محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الآيتين في سورة التكوير وفي سورة الحاقة يختلف معناهما. ففي سورة التكوير المقصود بالرسول الكريم هنا من؟ جبريل عليه السلام. وما هو؟ قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، قال تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. من هو؟ جبريل عليه السلام. وفي سورة الحاقة المقصود به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله تأمل السياق قال تعالى: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. المقصود بذلك من؟ نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فبالله عليكم يا معتزلة، من هو القائل هنا؟ أهو النبي صلى الله عليه وسلم أم جبريل عليه السلام؟ وقد وجه السلف وجميع المفسرين الذين على منهج السلف ذلك بأن معنى القول هنا هو التبليغ، إنه لتبليغ رسول كريم، فنسبته إلى الرسول الكريم لأنه هو ماذا؟ هو المبلغ. أنت الآن عندما ترسل رسالة مع شخص تقول بلغ فلانا بكذا وكذا وقل لفلان كذا وكذا، يأتي هذا الشخص فيبلغ الرسالة، السامع يقول قال لي فلان كذا، أي بمعنى إيش؟ بلغني بكذا. قال لي فلان كذا أي بلغني بكذا، وليس المراد أنه قاله ابتداء، وإنما بلغني قول غيره. وإنما بلغنا الكلام كلام غيره. ونكتفي في مسألة المعتزلة بهذا القول، واقرأوا ما كتبه كثير من السلف مثل خلق أفعال العباد الإمام البخاري، كذلك ما ذكره السلف في الكتب التي ذكرتها في بداية الدرس. نكمل لكم الرد على شبه الأشاعرة ولا ها؟ طيب أحسنتم. تطور هذا القول، قول المعتزلة، قد تصدى له السلف، وتعلمون المحنة التي تعرض لها الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من العلماء، منهم من قتل، منهم من مات في سبيل ذلك، ومنهم من اختبأ إلى أن انتهت الفتنة، ومنهم الذي ثبت كالإمام أحمد وعذب وضرب وجلد وسجن، فثبت إلى أن أحيا الله السنة على يد محي السنة الخليفة العباسي من المتوكل. أحسنت، ظننتك تقول الواثق، لأن الواثق هو الذي تولى كبرى بعد أبيه. إذن زال مذهب المعتزلة، ولكن ظهرت فرق أخرى بدأت بالكلابية وقلدهم الأشعرية والماتريدية. والأشعرية نسبة إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وإن كانوا ليسوا على منهجه في باب الأسماء والصفات. والماتريدية نسبة إلى أبي منصور الماتريدي الذي طور عقيدة الأشاعرة وأخذ كثيرا منها مسلما. تتلخص عقيدتهم، هي متقاربة في مسألة الكلام، عقيدة كلاب التي أخذها الأشعري في طوره الأوسط، ثم تلقفها من انتسبوا إلى الأشعري وهم ليسوا على مذهبه في الحقيقة في هذا الباب الذي استقر عليه أمره، وهو الرجوع إلى منهج السلف. فقالوا إن الكلام هو عبارة عن كلام الله، إن كلام الله هو الكلام النفسي لا الحقيقي لا اللفظي، أي إن الله عز وجل لا يتكلم حقيقة، طيب ما تقولون في القرآن والتوراة والإنجيل؟ عبر الأشاعرة بقولهم إنه عبارة عن كلام الله، وعبرت الماتريدية بقولهم إنه ماذا؟ حكاية عن كلام الله، والمعنى واحد. من الذي عبر عنه يا ترى؟ من الذي حكى عنه يا ترى؟ لن تجد جوابا عنده، فقط يقول إنه عبارة أو حكاية عن كلام الله، وقد لا يزيدون على ذلك. وقصدهم في ذلك أو تبريرهم لذلك مبني على شبهتين. الشبهة الأولى، قالوا لو أثبتنا لله الكلام اللفظي للازم من ذلك أن يكون له لسان وشفتان وأسنان ولهات وبلعوم وحبال صوتية وما إلى ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لما تصوروا هذا التشبيه قالوا ليس أمامنا إلا، وهم لا يريدون التصريح بأن القرآن ماذا؟ مخلوق، كما قالت من؟ المعتزلة. قالوا لنا مخرج وهو أن نقول إن الكلام هو الكلام الإيش؟ النفسي وليس الكلام الحقيقي. فرجعوا إلى القول بأن القرآن مخلوق، لأنه إذا قالوا إن أنه عبارة أو حكاية عن كلام الله، رجعوا في المآل وفي النتيجة النهائية إلى قول من؟ إلى قول المعتزلة. غاية ما هنالك أن المعتزلة تصرحوا بالقول بخلق القرآن، وأولئك عبروا بكلمة عبارة أو حكاية عن كلام الله. ومنهم من صرح في النهاية بأن القرآن بهذا اللفظ مخلوق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الشبهة الثانية، استدلوا ببيت شعري منسوب إلى الشاعر الأخطل النصراني: إن البيان لفي الفؤاد، وإنما إن الكلام الفؤاد، وإنما جعل اللسان على البيان دليلا. وجه استدلالهم يقول إن الشاعر يبين أن حقيقة الكلام إنما هو ما يكمن في الفؤاد قبل أن يتكلم به المتكلم، وإنما جعل اللسان دليلا عليه وليس هو حقيقة الكلام، وليس هو حقيقة الكلام. ويرد عليهم بما يأتي: أولا، أن الكلام أو أن هذا البيت لا يوجد في دواوين الأخطل المعروفة، فيبدو أنه منتحل عليه وليس ثابتا عنه، ولو كان حقيقيا لا وجد في الدواوين، لكن اخترعوه كما اخترعت المعتزلة، كما استوى بشر على العراق من غير حرب ودم مهراق، وهذا سيأتينا في مسألة الاستواء. الوجه الثاني من وجوه الرد أن الرواية المشهورة عند الكثير هي قول إن البيان لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على البيان إيش؟ دليلا، وليس لفظه إن الكلام، ليس لفظه إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما لفظه إن البيان، يعني يبدأ فكرة في الفؤاد ثم يتكلم صاحبه بماذا؟ باللسان. الوجه الثالث أن الأخطل نصراني، ومعلوم أن النصارى يقولون باتحاد اللاهوت بالناسوت، وبناء عليه لم يف... وبناء عليه فإن صح هذا الكلام عنه فإنه لا يفرق بين الكلام الحقيقي وبين الكلام النفسي، لأن الأمر واحد، يعني هناك اتحاد أو وحدة بين الكلام النفسي وبين الكلام الإيش؟ اللفظي، لأنه يقول إن اللاهوت قد اتحد بالناسوت، يعني اتحد الله مع الناس، اتحد مع عيسى واتحد مع عزير ونحو ذلك من أقوالهم الفاسدة. إذن كيف يستدل بشعر رجل نصراني يقول باتحاد اللاهوت بالناسوت؟ وهذا ذكرني بواقعة حصلت لي في المسجد النبوي. تكلمت ذات يوم عن ما تحريم التبرك بالحيطان والجدران والتمسح بذلك وما إلى ذلك، فقاطعني أحدهم قائلا: كيف يعني تمنعوننا من التبرك والتمسح بهذه الأعمدة والحيطان المباركة والشاعر يقول وما حب أقبل ذا الجدار وذا وأمر على الديار ديار سلمى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. ما أقبحه من استدلال. فأنا مباشرة قلت للإخوة، قلت يا إخوان سمعتم؟ قالوا سمعنا. قلت هل هذا آية قرآنية؟ قالوا معاذ الله. أهو حديث نبوي؟ قالوا معاذ الله. أهو أثر سلفي؟ قالوا معاذ الله. قلت ما هو؟ قالوا الشعر. قلت وأي شعر؟ قالوا شعر رجل يتغزل بامرأة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فبهت الذي اعترض. فإذا يعني أرأيتم كيف يعني يتصيدون يعني شبه أوهى من خيط العنكبوت؟ الوجه الرابع من وجوه الرد أن الإنسان لا يؤاخذ بما تحدثه به نفسه. الكلام النفسي يؤاخذ بها ولا يؤاخذ به لو سميناه كلاما. ها؟ حديث النفس يؤاخذ به العبد أو لا يؤاخذ؟ لا يؤاخذ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمله. ولذلك لما استشكل الصحابة رضوان الله عليهم قول الله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جث الصحابة على الركب وقالوا: كلفنا بما نطيق فامتثلنا، والآن كلفنا بما لا نطيق. فنزلت، فهدأهم النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت الآية تطمئنهم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وأمرهم الله عز وجل أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ثم فرج عنهم سبحانه وتعالى ببيان أن المقصود هو ليس المراد أنك تحاسب على ما توسوس به نفسك، وإنما المراد ما عزم عليه المرء وما عزم على فعله، لأن العزم على الفعل يأتم به، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الوجه الإيش؟ ننتقل الوجه الإيش؟ الخامس. الوجه الخامس: من المعلوم لدى الجميع أن الكلام يبطل الصلاة، أليس كذلك؟ بعد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نهى عن الكلام في الصلاة، وقال إن هذه الصلاة لا يصلح بها شيء من كلام الناس. السؤال: لو أن شخصا وسوس في الصلاة أو حدثته نفسه بشيء، تبطل صلاته ولا تبطل؟ ها؟ لا تبطل. ليش؟ لأنه لم يتكلم، لأنه لم يتكلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الذي حرمه إنما هو ماذا؟ الكلام، كلام عن النطق باللسان. وأما حديث النفس فإن الإنسان غير مؤاخذ منه كما تقدم. ولذلك لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته بمثل هذه الوسوسة. ولذلك لما قال الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله، إنا لنجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به، قال عليه الصلاة والسلام: ذلكم ماذا؟ صريح الإيمان أو خالص الإيمان. يعني استعظامكم لهذا الأمر وارتجاف قلوبكم إذا أحسستم بذلك، هذا في حد ذاته صريح وخالص ماذا؟ الإيمان. الوجه السادس أنه يلزم من هذا المذهب الفاسد أن يسمى المتكلم أخرصا والأخرص ماذا؟ متكلما، وأن يسمى الأعمى بصيرا والبصيرة أعمى، وأن يسمى الأصم سميعا والسميع أصم. إذا لا فرق بين، على كلام هؤلاء إذا قيل أنه الكلام القائم بالنفس، لا فرق بين الأخرص والمتكلم، ولا بين السميع والأعمى، بين البصير والأعمى، ولا بين السميع والأصم. الوجه الأخير نسأل سؤال: عدم الكلام صفة نقص أم صفة كمال؟ صفة نقص. لذلك فإن الذي لا يتكلم الأخرص إن هذا نقص في حقه كمخلوق. إذن ما زاد هؤلاء على أن شبهوا الله بمن؟ بالأخرص الذي لا يتكلم. ما زادوا على أن شبهوا الله بالأخرص الذي لا يتكلم. ولعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم هذا اليوم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أثابكم الله، نستأذنكم في عرض سؤالين فقط في دقائق. نعم نعم، تفضل. السؤال الأول: فضيلة الشيخ، ما تعليقكم على قول المصنف حيث قال: والكتابة هي المكتوب، والقراءة هي المقروء، والتلاوة هي المتلو؟ كلامه هذا رحمه الله يعني فيها بيان أن، أو ينبغي أن يبين المصنف رحمه الله تعالى غير هذا الكلام، فينبغي أن يقول الكتابة غير الإيش؟ غير المكتوب، والتلاوة غير المتلو. لكن لعله أراد هنا أن القرآن هو كلام الله، سواء تلي بالألسن أو حفظ في الصدور أو كتب في ماذا؟ في المصاحف. أما الكتابة في حد ذاتها من حبر وما إلى ذلك فلا شك أنه مخلوق، وكان الأولى أن يعبر بما هو أوضح من ذلك، كما قال السلف: إن التلاوة غير المتلو، والكتابة غير المكتوب. فالمكتوب كلام الله، والكتابة هي فعل البشر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل ثم هل ثم نتيجة مترتبة على القول بخلق القرآن، أو ما هي النتيجة المترتبة على القول بخلق القرآن؟ النتيجة خطيرة جدا، وهي أن الله عز وجل لا يتكلم، سلب الله كلامه، وهذا مبني على نفي الجهمية والمعتزلة. لماذا؟ للصفات. الجهمية نفوا الأسماء والصفات، والمعتزلة نفوا ماذا؟ الصفات. والمؤولة الآخرون من الأشعرية والماتريدية نفوا ماذا؟ بعض الصفات، وأولوا البعض الآخر. يعني هذه نتيجة. النتيجة الأخرى تكذيب القرآن الكريم، تكذيب القرآن الكريم. وسنبين لكم غدا عند قول المصنف سميع بسمع بصير ببصر مزيد من هذا الجواب إن شاء الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم وبارك الله. جزاكم الله خير.